هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حلقات هدى للناس. وكنا بفضل الله وكرمه وتوفيقه ورحمته، كنا بفضل الله وصلنا إلى سورة القلم. اللهم لك الحمد، دخلنا في الجزء 29، انتهينا من سورة الملك، والنهاردة سورة عظيمة. غالب السور إن شاء الله اللي جاية معانا غالبها مكي، هيبقى في بعض الخلافات وبعض السور في جزء عامة أو بعض المواطن داخل السور. يعني النهاردة سورة القلم في خلاف في بعض الآيات، لكن غالب الجو اللي قادم كله يعني بنسبة كبيرة جو مكي. سورة القلم أيضا لها مزية خاصة عن بقية السور، إن هي ضمن مجموعة السور التي نزلت في أول الوحي. ليه بقول ده مهم؟ لأن دلوقتي القرآن عايزك تتخيل تعيش معنا المشهد. أولا القرآن يا جماعة لم ينزل ليكون كلاما بعيدا عن الواقع، القرآن نزل ليكون واقعا وليغير الواقع. القرآن نزل، القرآن عنده تصور تغييري في واقع الحياة وفي واقع موجود، فبالتالي القرآن نزل عشان يغير الواقع ده وهو يكون واقعا مكانه. يعني مش نزل يهدم فقط، مش نزل يقول مثلا دي جاهلية أو في أخطاء، لا، القرآن عنده تصور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه اعتزل المجتمع، وكان يجلس ليالي ذوات العدد يتحنث في الغار، كان عايش وسط الناس والصادق الأمين، لكن كان بيجي له أوقات يتحنث الليالي ذوات العدد لأنه يشعر أن في شيء خطأ، لكن ليس معه رسالة. فلما نزلت عليه الرسالة طلبه الله سبحانه وتعالى بنزول إلى الناس، يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. فبعض العلماء لما تكلموا في أوائل ما نزل بيقولون غالبا في خلاف في ترتيب النزول، غالبا أول ما نزل أربع سور، اقرأ والمدثر والمزمل والقلم، على خلاف في ترتيب الثلاث سور اللي بعد اقرأ. فسورة القلم ضمن المجموعة الأولى من السور التي نزلت، بعضهم يصل بها إلى المرتبة الثانية خصوصا أولها أو الرابعة أو غير ذلك على خلاف في ترتيب النزول، لكن الذي يعنينا أنها من أوائل ما نزل. طيب ده مهم ليه؟ قلنا القرآن نزل ليكون واقعا وليغير الواقع، فبالتالي محتاجين نسأل ما هي الرسائل الأولى التي نزلت في هذه الرسالة. يعني الواقع قبل القرآن كان شيء، وبعد كده ما نزل القرآن الواقع تغير. طب الواقع لما نزل على القرآن لأول مرة ماذا أراد القرآن؟ ماذا تكلم الله سبحانه وتعالى؟ بماذا تكلم الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الأولى لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنجد ان في موضوع مجموعه من المعاني المتقاربه تقريبا في اوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هيخلينا النهارده نتكلم ايه المزايا اللي في سوره القلم بتتكلم عن ايه. هنجد ان السور التي نزلت في اوائل العهد المكي فيها بعض القضايا اللي بتركز عليها، بحيث ان الداعيه وحامل الرساله اذا مر بحاله استضعاف قريبه بالتي كانت في أول الدعوة محتاج يؤصل هذه القضايا عنده. بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، الواقع لن يظل على مدار على التمكين على مدار الزمان ولا على الاستضعاف على مدار الزمان، بيحصل حالة من التقلبات والمداولة بين الأيام للدول والحضارات والقوى في الواقع، وكذلك المسلمون يمرون بحالة من التمكين وحالة من الاستضعاف. فإذا مر المسلمون بحالة فيها استضعاف تكاد تشبه اللحظة الأولى لنزول الوحي، إذن هم يحتاجون للمعاني التي نزلت في أول الوحي. وكده كده الإنسان محتاج يتعرض للقرآن كاملا، لكن يحتاج إلى التزود بهذه المعاني. حتى لو هو على مستوى الفرد مش لازم على مستوى الأمة، هو بيمر بحالة ضيق، بحالة هدم من أهل الباطل، صراع من أهل مع أهل الباطل، يحتاج إلى معاني تثبيتية. فمن يعني القرآن نزل أيضا ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قلب الدعاء الذين يحملون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه المعاني بقى اللي نزلت في الأول؟ هنجد إن من المعاني التي نزلت في الأول تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخطاب بيكون مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، قم فأنذر، قم الليل. نجد أن مجموعة السور الأربعة الأول تقريبا فيها خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أنك على الحق، فيها أيضا الإكثار، وده موجود معنا النهاردة كتير، الإكثار من الأمر بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في المدثر ولربك فاصبر، وهنا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة فاصبر لحكم ربك. في المدثر قال ولربك فاصبر، هنا معانا زيادة هنشوفها إن شاء الله بإذن الله لما نوصل لآخر السورة. مش بس فاصبر، ده فاصبر وتحذير من سلوك طريق قد يؤدي إلى بعض العقوبات في الدنيا. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الأمر بالصبر، أيضا التأكيد أنك على الحق، وده بيكثر الحديث عنه في السور المكية، ولاسيما في أوقات الاستضعاف وانتشار الظلام واستطالة أهل الباطل، زي ما في أول سورة ياسين كده. يعني في أول سورة ياسين تيجي تقلب الصفحة تلاقي واحد رايح يدعو إلى الله فيقتلونه، أنت متخيل المشهد؟ في هذه الأوقات اللي فيها حرب على الإسلام يحتاج الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنهم يؤكدوا لأنفسهم أنهم على الحق، لكنهم يحتاجون إلى ذلك من خطاب علوي من الله سبحانه وتعالى، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وأيضا بدأت هذه السورة بنفس البداية، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. إيه كمية التأكيدات اللي في أول السورة دي؟ هذا هو طابع بدايات القرآن المكي، تأكيد على أهمية حمل الرسالة، أنت على الحق. هنجد تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الأمر بالصبر، التأكيد أنك على الحق. أيضا هنجد أن كلمة ذرني جت ثلاث مرات، الثلاث مرات في أوائل الثلاث سور اللي بعد إقرأ، يعني جت في سورة المزمل، وجت في سورة المدثر، وجت معنا النهاردة في سورة القلم. والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة، أي حد هيقف في طريق الدعوة أنا أتولى حمايتك وأتولى نشر هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يزرع لهذا الدين سبحانه وتعالى، فبلاش الإنسان يتخيل إنه هو اللي بينشر الدين، لا بالعكس، حتى الإنسان الداعية الذي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو مات في الطريق أو أصيب أو أوذي الدين سينتشر. وأيضا من خصائص القرآن المكي التأكيد أن العاقبة للمتقين. أنا عايزكم يا جماعة تتخيلوا واقع نزول القرآن المكي في الأول، مفيش حاجة لسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد اثنين ثلاثة بيزدادوا أفراد، بيدخلوا الدار الأرقم يدخلون أفراد، عكس آخر القرآن يدخلون أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في الأول كان الدخول على هيئة أفراد، فمع واحد النهاردة اثنين أعداد بسيطة، وتلاقي القرآن بيقول له إنكم على الحق أثبتوا. أيضا من المعاني المتكررة في أوائل السور المكية لا تطعهم، ما تركزش معهم، وذرني والمكذبين، يعني في ذرني ولا تطعهم. كلمة لا تطعه جت في سورة اقرأ أول ما نزل، وجت في سورة القلم كلا لا تطعه واسجد واقترب، وهنا جت مرتين، فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف منهم آية، ولا تطع كل حلاف مهين، النهي عن طاعته. ولما ندخل أكتر في تفاصيل إن شاء الله ما نوصل بإذن الله سبحانه وتعالى، نخلص القلم ونوصل إن شاء الله للمزمل والمدثر وإقرأ، هنجد فيه أيضا خصائص مشتركة في بقية هذه السورة. لكن تعالوا ندخل الآن لتفاصيل سورة القلم ونحاول كده نستكشف إيه تاني في أول ما نزل، عشان نفهم الكلام اللي أنا بقوله، الصبر واليقين وإنك أنت على الحق وإنك لا تطيعهم. لازم تبقى فاهم إن القرآن لما نزل زي ما قلنا في أول الحلقة النهاردة هو نزل يغير واقع. طب وأهل الواقع دول هيسكتوا؟ مش هيسكتوا، فاهمين إن القرآن ده بيحتوي على تغييرات جذرية في المجتمع، فاهمين ده، فبالتالي هم رافضين. صورة الرفض دي هتظهر في إيه؟ يعني صورة صح التعبير، يعني تمظهرات رفض الرسالة، صور رفض الرسالة هتظهر في إيه؟ هتظهر في غضبهم، حسدهم، بغضهم، اتهامتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، محاولات الكيد واللعب والمكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، اتهامات للنبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. أنت متخيل أن من أوائل التهم التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنون؟ يعني كده من أوائل التهم اللي اتهموها للنبي صلى الله عليه وسلم الجنون. طب ليه من أوائل التهم الجنون؟ انتوا هم عايزين يقولوا إيه؟ إيه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت بتقوله ده هيغير المجتمع تماما، فده بالنسبة لهم جنون. زي لما حصل أن المهاجرين هاجروا للمدينة والأنصار نصروهم بأموالهم، فالمنافقين لقوا أن الدين عبارة عن هجرة ونصرة، فلما طلبوا بالإيمان قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هم يرون ذلك من السفاهة، أن أضحي بأرضي أو أضحي بمالي لأجل دين الله سبحانه وتعالى، يرون ذلك من السفاهة. فأيضا المشركون لما رأوا المطالب والمعنى الذي نزل، المعاني التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ده جنون، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ طب ده احنا مستفيدين أصلا من كثرة الأصنام، هنخلي الآلهة دي إلها واحدا؟ لذلك هما كانوا فاهمين تبعات الإيمان بالقرآن لو كانت كلمة لقلناها. فنجد ان في اوائل السور المكيه لا تطعه، معنى كده ان هم لهم طلبات وان هم بيحاولوا يضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يستجيب لهذه الطلبات، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله، لكن انهم لكن القران بيخبرنا انهم سيستعملون نفس الوسائل، اتواصوا به زي ما قلنا في ختام الذريات، نفس الوسائل ونفس الاتهامات اللي اتهموها للنبي صلى الله عليه وسلم يتهمون بها من يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هيطلبوا منهم نفس الطلبات وهيعملوا معهم نفس المحاولات من الحصار النفسي والاتهام والتضييق محاولة الوصول لنقطة وسط وهكذا. فإذا تلقي القرآن المكي لابد أن نتلقى القرآن بصورة غير الصورة اللي هي أن احنا بنتلقى كلام جميل وكلام بس بنستمتع به فقط، لا، القرآن لم ينزل لهذا، القرآن نزل لينذر من كان حيا، القرآن نزل ليغير كما قلنا ليغير الواقع وليكون القرآن هو واقعا في حياة الناس. لذلك لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيستدلوا هنا في أول سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان خلقه القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حول القرآن لواقع تخلق به في حياة الناس، فكان يمشي بين الناس بهذه الأخلاق، فتحول القرآن إلى واقع على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. وفي أواخر السورة النهاردة معانا والسور المكية بتتكلم على أنه ذكر للعالمين، يعني على المستوى الفردي والمستوى الجماعي وحتى المستوى الأممي. يبقى إذن عايزين نفهم القرآن لما نزل، نزل بحقائق واضحة بينة بسيطة لا تقبل الجدل، ومن أول لحظة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له في ناس هترفض اللي انت بتقوله، اللي نزل عليك ده قول مش سهل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، دي معاني ثقيلة تحتاج إلى صبر، ولا تمنن تستكثر. من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنت على الحق، معاك معاني ثقيلة هتغير الواقع، اصبر، لا تطعهم، استمر، إياك أن تتوانى، إياك أن تتردد، استمر، والله سبحانه وتعالى سينصرك مهما طال الزمان. ده محور المعاني اللي موجودة في أوائل ما نزل في مكة. تعالوا بقى نبدأ ندخل بصورة تفصيلية لمعاني سورة القلم. سورة القلم بما إن هي زي ما قال كتير من المفسرين من أوائل ما نزل، هي أول سورة فيها حرف من الحروف المقطعة، يعني أول مرة المشركون يسمعون إلى حرف من الحروف المقطعة من القرآن كان هو نون. عايزك تخيل مشهد كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن، نون والقلم وما يسطرون. تتخيل المشهد، بعد كده هيسمعوا قاف، هيسمعوا صاد، هيسمعوا ألف لام ميم في مكة وألف لام ميم في المدينة، وهكذا تتوالى، وحاميم كلها مكية، تتوالى الحروف المقطعة. لأول مرة هذا الحرف، حرف من الحروف، يقول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن نون، ثم يبدأ قسم. لو كانت السورة اللي قبلها، في ناس قالوا السورة الثانية أو الرابعة، السورة اللي قبلها اقرأ أو يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر، خطابات مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا دي أول سورة يسمعوا فيها قسم، أول سورة تبدأ بالقسم نون والقلم. أول قسم سمعوه كان بالقلم، أول قسم طرق سمع المشركين كان القسم بالقلم. ومن أوائل ما نزل عليهم أيضا القرآن، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل ما تلي عليهم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكلمة القلم يعني جت على مسامعهم مرتين في أوائل ما نزل من القرآن. فإذا يبدو أن القرآن هيغير شكل الحضارة الإسلامية، هيغير شكل العرب، هيضيف مفهوم جديد للعلم، هذا العلم اللي مبني على الوحي. العلوم الإسلامية هي علوم مبنية على الوحي، ليست علمانية، ليست منبتة ومنقطعة عن الوحي، لكنها مبنية على الوحي. وعلوم الإسلام تؤدي إلى الخشوع لله سبحانه وتعالى، أول ما نزل اقرأ وختمت كلا لا تطعه واسجد، فقراءة الإسلام هي قراءة باسم الرب سبحانه وتعالى، ليست قراءة معزولة عن الله سبحانه وتعالى. فتخيل من أوائل ما نزل كقسم نون والقلم وما يسطرون. العلماء لما فسروا كلمة نون قالوا ده حروف مقطعة، وبعضهم أشار إلى أن هو حوت أو غير ذلك، لكن هذه غيبيات والله أعلى وأعلم بصحتها، كانوا حرف من الحروف المقطعة نون والقلم وما يسطرون. العلماء قالوا إيه القلم؟ إيه القلم اللي ربنا أقسم به؟ هل أول ما خلق الله الحديث أول ما خلق الله القلم؟ وهناك يعني بعض العلماء قال إن هي أولية نسبية، لكن ليس هذا المجال الخوض في النقاش. هل ده القلم الذي قال الله سبحانه وتعالى اكتب القدر اللي كتب به اللوح المحفوظ؟ هل اللي بتكتب به الملائكة أعمال العباد؟ هل جنس القلم وكل قلم يكتب ويسطر شيئا إلى يوم القيامة؟ هذه العلوم التي تعلمتها البشرية ولا يزال ستتعلمها البشرية، يقسم الله سبحانه وتعالى بكل ما كتب، ما أنت بنعمة ربك لمجنون. لأن العلم الذي ستأتيهم به يا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الوحي ليس كمثله علم، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وليس ككلامه سبحانه وتعالى كلام. هم يقولون عنك مجنون، فلينظروا فيما كتب، في كل ما كتب فلينظروا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نون والقلم وما يسطرون، لو قالوا أن القلم هنا اللي مع الملائكة يبقى اللي بيسطروا الملائكة، الواو الجمع هنا يسطرون الملائكة. لو قالوا القلم جنس القلم وكل ما كتب، أيوة ما يسطر الناس. بعضهم أعاد الفعل، الفاعل هنا يسطرون حتى هذه الأقلام، والمراد كتبت الذين يمسكون بالأقلام ويكتبون من أول هذه السورة، في قسم بالقلم وما يكتب. على إيه القسم؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذن أنت ستأتيهم بقمة العلم، كيف يقولون عنك مجنون؟ ستأتيهم بعلم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا الجن والإنس، ولو اجتمعوا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثلاث حاجات دول قسم، نون والقلم وما يسطرون. أول حاجة نفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كده أن دي كانت تهمة المشركون بيتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت السورة مش بس لتنفي الجنون، لا، الأول بدأت انظروا فيما معكم من علوم. وأيضا سلم لو قلنا القلم اللي كتب الأقدار الذي نزل هذا الكتاب وتكلم بهذا الكتاب سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء، هو الذي قدر مقادير كل المخلوقات والسماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. من معاني العظيمة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أنزله بعلمه، أي أنزله فيه علم الله سبحانه وتعالى، فيه بعض من علم الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأنت متخيل هذا، لذلك ربنا قال في سورة الفرقان قل أنزله الذي يعلم السر سبحانه وتعالى. فكيف تتهمونه بالجنون؟ كيف تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون؟ ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون. الآية ما جاتش كده، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إما بسببها اتهموك بالجنون وأنت بسببها لست بمجنون، إلا خلاهم يتهموا بالجنون. طب ما هم كانوا مسمينه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، ولن يطلقوا هذا اللقب على إنسان إلا إذا كانوا يثقون في عقله. يعني معقول هم هيقولوا على إنسان صادق أمين ويضعون عنده الأمانات ويتهمونه بجنون؟ في حد يأتمن مجنون؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. فإيه التغير اللي حصل؟ هل مثلا اغتنى؟ إيه التغير اللي حصل خلاهم يتهموه بالجنون؟ اللي حصل نزلت عليه رسالة وخطبهم بالوحي، وجهر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، كان التهميم والجنون. فربنا سبحانه وتعالى ينفي هذه التهم. ألاحظ أن دايما من مجهود أهل الباطل اتهام الرؤوس، اتهام المتصدرين للدعوة، أنه هو عايز يصرف الناس عن اتباعهم، فأول شيء أنه بيتجه للرأس ويحاول يتهم الرأس باتهامات باطل. هذه الاتهامات وهذه السهام العشوائية التي تتجه لرؤوس العاملين لدين الله سبحانه وتعالى قد لا تصيبهم لكنها تؤثر في بعض الناس. فأحيانا يكون من الواجب الدفاع وبيان الحق، فنزلت الآيات ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نزلت الآية لتطهر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف، ولتصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، بل تقول له أنت في نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة وهذا الوحي من أعظم النعم. يعني هيقلنا قصة ناس ربنا أدهم نعمة الجنات والأرزاق، وحاولوا يمنعوا الرزق والفاكهة والثمار والبساتين عن الناس، حاولوا يمنعوا نعمة الله عن الناس، بل نعمة الوحي أعظم. فهؤلاء الذين يحاولون منع وصول نعمة الله للناس أشد إجراما من هؤلاء أصحاب الجنة، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هؤلاء الذين منعوا الثمار من الوصول للناس المساكين، الذين يمنعون وصول الوحي للناس أشد إجراما من الذين يمنعون وصول الماء والطعام إلى الناس. هذه نعمة عظيمة، ما أنت بمجنون صلى الله عليه وسلم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك، متلبسا بنعمة الله عليك. ما أنت بسبب نعمة الله عليك لست بمجنون. ما أنت بنعمة ربك، وشوف هنا ربك، وفي أول اقرأ باسم ربك والخطاب الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك، والنفي، ما أنت بنعمة ربك، ما قالش مجنون، بمجنون، حتى لم تقارب ولم يقترب منك هذه الباء المصحبة، لم يقترب منك الجنون لحظة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بعض العلماء أشار مستحيل يكون يقصد الجنون بمعنى ذهاب العقل، أو أنه أتاهم بالعظائم، أو يأتيه الشيطان، وده كان اعتقادهم في الجنون إنه هو من مس الشيطان، فهم يتهمونه أن الذي ينزل عليك هذا من الشيطان. فقال الله سبحانه وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم هذه الكلمة التي قيلت لك وسيقال لك غيرها من الكلام، وستلقى أنواعا وأصنافا من الأذى كما كذب الرسل من قبلك وأوذوا، فيقول الله سبحانه وتعالى مثبتا للنبي صلى الله عليه وسلم باستحضار الأمر الأخروي يثبت الإنسان على بلاءات الدنيا، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك على هذه الكلمة وعلى غيرها من أصناف الأذى والبلاء الذي ستتعرض له لأنك تحملت الرسالة، ومن تحمل الرسالة قوبل بهذه العداوة. قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهنا قال ربنا سبحانه وتعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، فمن سار على طريق الأنبياء لا بد له من أعداء من المجرمين. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أجرا جاء نكرا عظيما لا يوصف، غير ممنون، غير مقطوع، أجر ممتد. نتصبر الداعية بهذه الآيات أن كل أذى يناله في السير إلى الله سبحانه وتعالى وفي نشر دين الله سبحانه وتعالى له أجر ممتد إلى يوم القيامة. وإن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم لأجرا غير ممنون، أي غير منقطع، وقيل غير ممنون به عليك، ليس فيه من، معنى الأشهر غير مقطوع. وإنك، شوف ممكن، شوف يعني حب الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. الواحد لما بيقرأ هذه الآيات بيعرف أن إحنا مقصرين قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، مقصرين في التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم، على تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم، على الأذى الذي ناله في سبيل نصرة الدين وتبليغ الدين إلينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يكثر من القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد نغفل أحيانا القراءة في العهد المكي، أغلبنا بيبقى عايز يعرف معلومات، وده شيء جيد جدا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف الغزوات والسرايا، وده شيء هام جدا، بل من تربية النشء تربيتهم على الغزوات والمعارك والسرايا، لكن قد يغفل التفاصيل التي حدثت في العهد المكي، بالرغم أنها ليست كثيرة الأحداث، لكن معايشة الواقع المكي يساعدك كثيرا على فهم الآيات والتثبيت النفسي الذي حدث في القرآن المكي. قد لا يفهم الإنسان الآية إلا إذا عاش الواقع التي نزلت فيه هذه الآية، الذي لابد أن يعيش الواقع الذي نزلت فيه هذه الآية، يساعده ما المعاني التثبيتية التي جاءت في الآية، فيبدأ يفهم قيمة هذه الآية، لا سيما إذا تعرض أيضا هو لضغط أو حصار أو اتهامات أو تضييق، تساعده هذه الآيات ويتثبت ويثبت فؤاده بهذه الآيات. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أجرا غير ممنون. ولم يكتفي بهذا، لم ينفي عنه الجنون فقط، ولم يثبت له الأجر الأخروي فقط، بل قال له: كيف يتهمونك بالجنون وأنت بلغت قمة الخلق؟ يعني أعلى شيء في الخلق بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى كمال بشري في التخلق بالأخلاق هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة هي التجسيد العملي لأخلاق القرآن، السيرة هي التجسيد العملي لحسن الخلق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فقال الله له: وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. الآية دي نزلت في أول الرسالة، وكان في يعني بضع آيات بس اللي نزلت. طب تخيل خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد اكتمال الوحي، تخيل خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرج في هذه المعارج إلى الله سبحانه وتعالى ويرتقي مع هذه الآيات ويطبق هذه الآيات، تخيل ماذا يقال عنه. لذلك في أول الرسالة قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق شيء لا يوصف. ثم قال الله عنه عظيم. العظيم سبحانه وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم. تخيل بقى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز يعرف النموذج البشري التطبيقي للأخلاق التي يحبها الله فليتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها من أدلة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي معجزة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف المواقف وتنوعها مع مداولة الأيام وتقلباتها هي من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى تمكين والاستعلاء والتمكن، لعلى خلق عظيم. ويذكرون هنا أثر عائشة رضي الله عنها، برغم أن سيدة عائشة قالت ذلك متأخرا وده من أول الأمر كان خلقه القرآن. قلنا من ملامح بدايات، مش نتكلم عن القرآن المكي، إن شاء الله بنحضر درس اسمه فقه السور المكية، بس من ملامح بدايات السور المكية أن العاقبة للمتقين. شيء عجيب جدا، إحنا لسه أفراد النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الأفراد أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خطوا المشركين حتى كانوا يتخفون في دار الأرقم، ودايما في تأكيد أن العاقبة لكم لهذه القلة. نعم، أصلا ممكن واحد كان يتساءل، طب افرض لو واحد يعني لسه بادئ يؤمن او لسه متردد يبدا يسال، طب افرض امنت بالرسول ده صلى الله عليه وسلم وقتل، افرض ضحيت بنفسي عشان الرساله اللي في اول امرها دي وانتهت، ويعني قتلت وادوها من اول ما بدات، مش ده وارد؟ وارد، في افكار على مدار التاريخ لسه بدات تظهر، خلاص قتلت وقتلت من بدايه الفكر. طب انا هضحي، تخيل بقى كم اليقين اللي بيبث في أوائل الرسالة المكية، فستبصر ويبصرون. في آيات كتير في القرآن المكي أن العاقبة لكم، اصبروا بس، انتظروا، تربصوا، إني معكم يا متربصين، انتظروا العاقبة لهذا الدين. طب إيه اللي هيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش إجابات تفصيلية للي هيحصل، لكن عنده يقين أن الله سيتم هذا الأمر. جيله خباب، الدماء تنزل من ظهره رضي الله عنه، ويشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر. ما قالوش شوف يا خباب هي 3-4 سنين وهنهاجر وهنروح المدينة، وما قالوش التفاصيل، ما يعرفش. وكنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما السنة السوء، ما عرفش، لكن أنا عندي يقين أن الله سينصر هذا الدين. وينبغي للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن تمتلئ قلوبه بهذا اليقين، وأن اليقين في الدين لا في نصرة أنفسهم. القرآن المكي بيعلمك أن تكون على يقين أن الله سينصر هذه الرسالة بك أو بغيرك، هذا ليس لك، تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بيتهموه بالجنون فيروح يقول لهم، يقول ربي سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يقول لهم: فستبصر ويبصرون، ربي يقول لي، فستبصر يا محمد ويبصرونهم. يعني النتيجة هتكون علنية، النتيجة مش بس إيه هيحصل انتصار خفي للمسلمين، لا، سيحصل انتصار جماعي لهذا الدين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أنتم تتهمون بالجنون فستبصر ويبصرون بأيكم قيل المجنون، أو من الذي فتنه الشيطان؟ من اللي وقع في الفتنة؟ من الذي هو من المجنون؟ هل الذي جاء بهذه الأحكام التشريعية؟ هل الذي جاء بهذا الدين العظيم؟ هل الذي جاء بهذه الأخلاق العظيمة؟ مقابل مين بقى؟ مقابل هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. دي شوف المقابلة بين خلق العظيم وبين هذه الأخلاق. دائما القرآن يبين أخلاق المناوئين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بين اللي نزل عليه ده شيطان، دائما القرآن يبين هذه ليست أخلاق الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ما يعرفوش الشياطين، ما تعرفش تقول الكلام ده، ما تعرفش. مش طبعا هو عشان معجز، بس مش بس عشان هو معجز، ما يعرفوش يقولوا الخير ده، ما يعرفوش يتكلموا بهذا الحق. لا يستطيع لا تستطيع الشياطين أن تتكلم بالخير والحق واليقين والأمل والبشرة التي بالوحي، ما يقدرش. ما فيش صدر أصلا بشر يستطيع أن يتكلم بهذا بهذه القوة وبهذا اليقين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. أيضا القرآن بيركز على أخلاق الشياطين، زي ما في آخر الشعراء كده، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، للشعراء الشعراء يتبعوهم مين؟ الغاوون. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هنا أنتوا بتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو مجنون أو يأتيه الشيطان. طب شوفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا أخلاقكم. شوف مين اللي بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد الآن لما تنظر في حتى في الحياة الآن، بتبص على اللي بيحاربوا الإسلام تجد أنهم مجرمون لا يبالون بالدماء، تنتشر عندهم الفاحشة والرذيلة وانتكاس الفطرة وهكذا. كل من يحارب الإسلام لا بد أن يفتضح بأخلاقه. فقال الله سبحانه وتعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أي بتصبر المسلم إن هو يكون مركز إن يكون من المهتدين. الناس بقى بتتهمه، الناس بتقول عليه إن ربك أعلم، من الآيات التي تصبر الإنسان دائما في القرآن علم الله سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. طيب هل هم اكتفوا بالاتهام؟ لا، بدأوا يخططوا ويطلبوا طلبات ويضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل هذه الطلبات. فقال الله سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين الذين كذبوا برسالتك. فلا تطع المكذبين. طب هم عايزين ايه؟ عايزينك تبدأ تتخلى عن الرسالة. طيب انت مش هتتخلى عن الرسالة، يعني هم طلبوا منه ان هو يتخلى عن الرسالة، يتخلى عن الوحي، يتخلى تماما عن القرآن. رفض النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأوا يأسوا؟ لا، يبدأوا يعملوا إيه؟ طب هنحاول نوصل لمنطقة وسط، عايزينك تتخلى قليلا عن الوحي، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقال ربنا سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك. يعني هم بدأوا معاه حتى بالشيء القليل، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فلعلك، دي في يونس، الثانية في هود بعدها، طب بلاش تغيره خالص، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه وضايق به صدور. بيبدأوا يعملوا سياسات من المداهنة. بس الغريب هنا فلا تطع المكذبين، ودوا بيتمنوا بكل أمانيهم، ودوا لو تدهنوا أنت، كأن أنت تدهن أنت الأول، ودوا لو تدهنوا فيتسبب عن هذه المداهنة اللي أنت بدأت بيها هم يدهنون. يعني هم بيقعدوا يضغطوا عليك عشان تبدا انت تتنازل عن جزء قليل. بمجرد ما تبدا انت تتنازل عن هذا الجزء القليل من الدعوه يقول لك تمام اتفقنا خلاص، انت ما تشتمش آلهتنا واحنا مش هنغلط فيه، انت ما تشتمش آلهتنا واحنا مش هنعذب المسلمين، انت ما او بص ممكن تمدح آلهتنا مره واحنا نمدح الهك، تعبد الهنا شويه، وهكذا. محاولات كثيره في القران المكي الوصول الى منطقه وسط، انك انت تبدا تتنازل. من اول من اوائل ما نزل في القران المكي لا تطعهم. خد بالك هو طلباته ما لهاش نهايه. يعني انت متصور بعض الناس يقول لك ايه، طب ما المسلمون برضو يعني لازم يبداوا يتنازلوا ونحاول نوصل لفكره الديانه الابراهيميه ونقول لهم برضو انتوا صح واحنا صح، وكفايه قوي يقولوا لنا ان احنا صح واحنا نقول لهم برضو انتوا صح ونوصل لمنطقه وسط. لا، هو الطاعه دي ما لهاش نهايه. لذلك اول ما بدا القران في سوره اقرا سلسلة العلاقة، بينهاه عن إيه؟ عن الدعوة، بينهاه عن تطبيق الشريعة، ولسه مفيش حاجة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما هو التراجع ملوش نهاية، أنت هترجع خطوة هو ياخدها، هي حرب مساحات، أنت هترجع خطوة هو ياخدها، وهكذا إلى أن حتى يمنعك من الصلاة. أنت متصور إن العلمانية بتسمح بجزء من إقامة الشعائر؟ لا، ما هو تنازلك ده هيخليه دي قوة. طب ما نلغي الشعائر، يعني فترة من الفترات خلاص، الشعائر الظاهرة خليها شعائر خفية شوية، حتى الشعائر الخفية. سيدنا أبو بكر الصديق ابتنى مسجدا في مكة بفناء داره، فكان يصلي عشان صوته عالي في الصلاة في فناء داره، فكان النساء وأطفال المشركين يتقصف بييجوا يسمعوا ويقربوا عشان يسمعوا، ويعني كأنهم بيطلعوا كده على الأسود عشان يسمعوا القراءة من أبو بكر الصديق. المشركين رفضوا، قالوا لا ما يصليش في فناء داره، ده بيصلي، يعني هو ما بيشتغل في الدعوة، لا ده هو بيصلي. رفضوا ذلك، وده في أواخر العهد المكي. فأنت متخيل إن ده إن رجوع تنازل المسلمين عن مبادئهم وعن دينهم وعن عقيدتهم، ده له هو هيسكت وهيرضى بشيء؟ ولن ترضى، سواء المشركين دول أو اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لأنه الصراع صراع مركزي في الأصول. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن، الإدهان الدهن الشيء اللي فيه ليونة وفي تغير في اللون، وإن شيء قابل للتغير في الشكل، فهم عايزينك تبدأ تلين وتبدأ ما تبقاش في النوع من الصلابة في أول الأمر. ودايما يا جماعة أي فكرة في بدايتها لازم تطرح بصورة صلبة، يعني الفكرة في بدايتها لو طرحت بصورة ضعيفة وقابلة للتشكل حسب مكانها، فبالتالي قد تمحى من أول لحظة. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لابد أن تظهر التصلب في دينك، وإن ما يكونش عندهم أمل فكرة أنك تتنازل. ودوا لو تدهن، أي ملاينة كده وتغير من العقائد الرئيسية في الوحي، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هو ما عندوش مشكلة لأنه ما عندوش منهج ثابت أصلا، بدليل أخلاقه عبارة عن إيه؟ ولا تطع، تعال بقى نشوف مواصفاته، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. اللي بيحاربوا الدين القرآن بيفضحهم أخلاقيا. ونلاحظ هنا إن النهي نهي عام، بعض العلماء قال في اقرأ كان في واحد بيمنعه، هنا بدأ مجموعة تمنعه، في اقرأ كان في طاغية واحد، هنا بدأ الطغاية تجمعه، وبدأ لدرجة المفسرين اختلفوا هل ده وصف الواحد؟ طب الواحد ده مين؟ الوليد؟ أبو جهل؟ الأخنس؟ مين؟ فواضح إن هي صفات منتشرة، وإن في أكتر من حد عايز يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة، فبدأت فكرة منع الدعوة تنتشر وأكتر من حد يتبناها. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدون. تاني: ولا تطع كل حلاف مهين. صاحب الفكرة القوية لا يحتاج إلى كثير من الحلف، اللي بيحتاج إلى كثير من الحلف هو الضعيف، زي اللي جه معها مهين، قالوا حقير أو ضعيف في خاصة نفسه، بل حتى قيل حتى في رأيه. حلاف صيغة مبالغة، أغلب الصيغ صيغة مبالغة، يكثر من الحلف، وهذا لشيء في ضعف نفسه، لكن صاحب الحق لا يكثر من الحلف، هو يبين أمره وينطلق إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تطع كل حلاف مهين، ولا سيما لو جمع بين كثرة الحلف وسوء الخلق. طب جمع، اضطر أن يحلف، اضطر أن يقسم ليؤكد الحق الذي معه، طب كيف يعني يضيف لكثرة حلف سوء الخلق؟ هنا حلاف مهين مش عارف يواجه فيكثر من الحلف، ويستعمل حالات من أخلاق من المهانة والذلة، ولذلك يهمز هماز يطعن، مش قادر يواجه يطعن، لأن هم ما عندهمش شيء. هنشوف إن شاء الله في الحلقة التانية بإذن الله عن سورة القلم، هو ما عندوش وحي، ما عندوش منهج، ما عندوش كتاب، ما عندوش مبادئ. القرآن فضحهم، عندكم إيه؟ عندكم رسالة؟ عندكم منهج؟ عندكم وحي؟ عندكم عهود من الله سبحانه وتعالى؟ عندكم أيمان؟ إلا عندك، ما عندكش حاجة. فبالتالي هو منهجه قابل للتشكل، الصنم ده مش عاجبه يشيله، هيجي له صنم أحسن منه يقبله، حد هيدفع له أكتر يغير، هو ما عندوش مبادئ. هماز مشاء بنميم، بيمشي. شوف انت متخيل المجهود المبذول للطعن في الذين ينصرون هذا الدين، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يبقى هم عندهم جهود للحفاظ على آلهتهم، وعندهم جهود للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أموال طائلة بتنفق لتشويه صورة الدعاء، أموال ومواقع ويعني جهود ضخمة وتخطيطات وكيد ومكر لتشويه من يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هماز يطعن الهم، ويل لكل همزة اللمزة، الهمز الطعن. هماز قيل في الوجه أو في الظهر. هماز مشاء بصيغة مبالغة، يمشي بالنميم، مش مثلا مشي مرة واتنين، ده جهد ضخم. مشاء بنميم، ينقل الكلام الفاسد ليوقع العداوة والبغضاء. هو جواه غضب، جواه حقد، ودي من المعاني المذكورة في السورة، جواهم غضب وحقد وحسد تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالجنون. وهنشوف القائل الجاي ان شاء الله ازاي الالفاظ اللي جت في السورة بتعبر عن في الفاظ بتشرح لك الجانب النفسي داخل المتكلم، وده من اعجاز القرآن. فذكرت قدي جواهم حسد وبغض وحقد تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هماز مشاء بنميم، مناع للخير. طب هو مثلا بيطعم، هو بيقيم حقوق الناس، هو بيعمل نشر الخير، من ده بالعكس بصيغة مبالغة، مناع للخير، زي بالظبط اصحاب الجنة مناعين للخير. في توافق بين الصفات، هنا حلاف، هناك اقسموا لا يصربون مصبحين، هنا مناع للخير، هناك برضو قالوا هنمنع المساكين. مناع للخير، طب هو منع الخير، هو عمل ايه؟ هو قام بالاعتداء والفجور والاثم، معتد اثيم، معتد سواء على حقوق الناس وفي خاصة نفسه يرتكب الآثام. مناع للخير، معتد اثيم، وبعد كل ذلك عتل. العتل قيل الغليظ، الجاف، الاكول. خذوه في سورة الدخان، خذوه فاعتلوه، دفع بقوة، يتعامل مع الناس بغلظة ويدفع الناس. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، يعامل المساكين كمعاملة، نسأل الله العافية، كمعاملة الأنعام، يدفعهم دفعا. عتل بعد كل هذه الأوصاف السيئة أيضا زنيم. قيل الزنمة، الجلدة اللي بتطلع يعني عند الشاه، تبقى علامة كده تعلم بها الشاه، في جلدة زائدة فيها، فقالوا ان وده بتكون شيء زائد، فقالوا ان ده الدعي المنتسب الى غير قومه، ليس نسيبا، ليس ذا نسب، ليس شريفا، فبالتالي ده واحد قيل ابن زنا، ولد من الزنا، ده واحد ما عندوش معايير اخلاقيه يخاف عليها، لا عنده رساله ولا عنده وحي ولا عنده مبادئ ولا عنده شرف القبيله والحفاظ عليه، ما عندوش حاجه، ما عندوش اي حاجه. ودي من اسوأ الطائفه اللي بتحارب الدين، ان هي قابله للتلون الاخلاقي، عندهم استعداد للنزول للحضيض كالانعام بل هم اضل. عتل بعد ذلك زنيم، دي اوصاف اللي بيحاربوا الرساله. ليه عملوا كده؟ ايه اللي ادهم طغيان ده؟ ان كان ذا مال مبين. دايما دايما في القران المال قوه الاقتصاديه، والبنين القوه البشريه او قلنا العسكريه، العدة والعتاد. ودايما في حديث في القرآن، حديث طويل في القرآن عن قضية المال والبنين. هنا أن كان ذا مال وبنين، ألي أن كان ذا مال وبنين، تحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتقول عن الوحي أنه أساطير الأولين. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال، هو يسكت، لا لازم يرد، يقول إيه؟ أساطير الأولين. اتهمها بالأساطير أنها أشبه بالتخاريف، غير قابلة للتطبيق في الواقع. اتهام أساطير الأولين ده اتهام خطير جدا، لأنه بيقول إن الرسالة دي غير واقعية، هي مجرد أحاديث خرافة غير قابلة للتطبيق. لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن القرآن كما قلت نزل ليكون واقعا وليغير الواقع. مصيره إيه دوت؟ أخبر الله سبحانه وتعالى، قال سنسمه على الخرطوم. هذا ما سنعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.